أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب المزارعة، كتاب المزارعة أي هذا كتاب المزارعة، فكتاب خبر بمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والمزارعة مضاف إليه. أما المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. طبعا المزارعة لغة مفاعلة من الزرع، مفاعلة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما معا كما يقتضيه باب المفاعلة، أي لغتان. لكنها في الشرع صارت معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، ويمكن إثبات المفاعلة فيها أيضا كما تقدم مثله في المضاربة، لأن أحد المتعاملين زارعون والآخر آمر به، فكأنه لذلك فاعل نظرا إلى السببية كما يقول صاحب المسالك. فإذا المزارعة معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، وعبارتها أن يقول زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك، وما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها، وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل. فإذا المزارعة من العقود اللازمة، وقلنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز هو أن العقد اللازم لا يجوز فيه الفسخ لأحد المتعاقدين، ولكن يمكن فيه التقايل. إذا طلب أحدهم من الآخر أن يقيله من العقد فيمكنه أن يقيله. أما بالنسبة للعقد الجائز فيجوز لكل منهما الفسخ كعقد المضاربة مثلا الذي مر علينا قبل هذا الكتاب. فإذا المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين. وهذا مما يترتب على لزوم العقد ولأصالة الدوام والاستصحاب. ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل، وإلا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصته. وإن كان الميت المالك مالك الأرض بقيمة المعاملة بحالها، بقيت المعاملة بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل، وربما استثني من الأول ما إذا شرط عليه المالك العمل بنفسه فإنها تبطل بموته، تبطل بموته لأن شرط عليه على أن يكون هو بنفسه عاملا. ويشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة، لأنه حينئذ قد ملك الحصة، وإن وجب عليه بقية العمل فخروجها عن ملكه بعد ذلك بعيد. نعم لو كان قبله اتجاه. هذه تعليقة صاحب المسالك على قوله ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين. والكلام إما في شروطه وإما في أحكامه. أما الشروط فثلاثة: الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما. يعني كيف يكون مشاع؟ يعني غير محدد. نعم مشاع، حصة مشاعة ليست مقسومة. قال أن يكون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، يعني سواء اتفقا على مثلا حصة متساوية بينهما بالمناصفة أو تفاضلا، قال لك ثلثان ولي ثلث مثلا، فلو شرطه أحدهما أحد المتعاقدين لم يصح أن يكون مجموع النماء بينهما مشاعا فيخرج من ذلك ما لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي للآخر أو لهما، وما لو شرطه أحدهما خاصة وغير ذلك. والوجه في بطلان الجميع منافاته لوضع المزارعة كما يقول صاحب المسالك. وكذا يعني لا يصح لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه، كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول. طبعا الهرف ساكن الوسط المتقدم من الزرع والثمرة، يقال أهرفت النخلة أي عجلت إيتاءها، قاله الجوهري. والأفل بالتسكين أيضا خلاف الهرف وهو المتأخر عنه. والجداول جمع جدول وهو هنا النهر الصغير، وقد يطلق على قطعة من الأرض يجمع حولها التراب. وكلاهما مشتركان في عدم جواز اشتراطهما، لأن اللازم إشاعة المجموع كما مر. هذا تعليق صاحب المسالك. طبعا هو لابد ان يكون واضحا بينهما. مثل ما اذا مثلا صاحب الارض اشرح هذه. اي لابد ان يكون يعني الجنس الذي سيزرع واضحا بينهما. يعني لو زرع مثلا هذه انت غير صاحب الارض زرع مثلا نوع وصل غير متعارف بينهما او غير معلوم بينهما، لا يملكه. لا يملكه. لا. يكون لصاحب الأرض. خاص. إيه؟ لأنه ما تم الاتفاق عليه. المزارعة هو أن يكون هناك اتفاق بينه وبين صاحب الأرض. يجب أن يكون يدفع معلومة لابد. ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم يصح لجواز أن لا تحصل الزيادة. أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل، مثلا شرط على أن يعطي كذا دنانير ذهبية أو كذا دراهم فضية مثلا مضافا إلى الحصة، قيل يصح وقيل يبطل والأول أشبه. إيه هو شرط على نفسه هكذا، شرط على نفسه أن يعطيه بعد مثلا 1000 دينار مثلا أو 100 دينار مثلا يذبح إضافة إلى الحصة التي ستكون له بالعقد. وتكره إجارة الأرض بالزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها يكره، والمنع أشباه. طبعا مستند المانع رواية الفضيل ابن يسار عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن إجارة الأرض بالطعام، قال إن كان من طعامها فلا خير فيه. ويمكن الاستدلال به على الكراهة لأن نفي الخير يشعر به، هذا كما يقول صاحب المسالك. عارف الناس يستخدمونها في القوة، عارف الناس يعني مثلا طعام ومشاعر. نعم هذا المقصود. ايه يعني الرواية وردت هكذا، يقول ان كان من طعامها فلا خير فيه، الرواية هكذا وردت. منهم من حملها على فعلا على ظاهرها من الحرمة، ومنهم من قال انه يستفاد منها كراهة. قال وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، هو يستأجرها ويرد أجرها على واحد آخر بأكثر مما استأجرها، إلا أن يحدث فيها حدثا مثلا وأخذ الأرض خام ومزروع عليها شيء، عدلها حرثها جعل فيها سماء جعل فيها الجداول ثم أجرها بعد ذلك بأكثر من قيمتها، يصح لأنه الزيادة تكون في مقابل العمل الذي قام به. أو يؤجرها بجنس غيرها يصح أيضا. الثاني تعيين المدة، لا بد من تعيين المدة وهو الأجل يعني في العقد. وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر صح ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة. فوجهان، أحدهما يصح لأن لكل زرع أمدا فيبنى على العادة كالقراض، كالقراض يكون. والآخر يبطل لأنه عقد لازم فهو كالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرار لأن أمد الزرع غير مضبوط وهو أشبه. صاحب المسالك يقول الأقوى اشتراط تعيين المدة على الوجه السابق لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله، والفرق بينها وبين القراض واضح، فإنه عقد جائز لا فائدة في ضبط أجل له لو شرط لجواز الرجوع قبله، بخلاف المزارعة فكأن إلحاقها بالإجارة أشبه. ولو مضت المدة والزرع باق، مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط أو من قبل الله سبحانه كتأخر المياه أو تغير الأهوية مثلا. وإذا اتفق على التبقية على تبقية الزرع جاز بعوض وغيره، قد يكون بعد بدون عوض يقول لنا خال بقي، لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة. معنى هذا أنه متى قلنا بجواز القلع لم يجب على المالك الإبقاء إلا برضاه بأجرة أو غيرها، وأما إذا قلنا بوجوب الإبقاء ففي وجوب الأجرة قولان، والقولان للعلامة، أولهما في التذكرة وثانيهما في القواعد، وعلى تقدير اتفاقهما على الإبقاء بأجرة تكون إجارة للأرض حقيقة لانقضاء مدة المزارعة، يعني كأنما هي مزارعة جديدة، فلا بد من ضبط المدة كالإجارة وإن جاز الإطلاق في المزارعة. ولو لم يضبطاها أو اتفق على إبقائه بأجرة وأطلق وجب أجرة المال. حال عن يعني شيخنا صاحب الأرض لا يملك الزرع، وين ذاك يملك؟ لو يملك لا صاحب الأرض لا يملك الأرض، يعني الزرع يملكه الزارع بعد انتهاء المدة يجب عليه إزالة، يجب على الزارع إزالة، يعني أو أنه يبقيه بإذن المالك إما تبرعا من المالك أو لا في مقابل مال مثلا او ما شابه ذلك، فيكون عليك السلام على الله، فيكون اشبه شيء بالايجار يعني. يعني لو قال مثلا خمسات مدة خلاص انا باص بهذه المدة، ايه اذا انتهت المدة يجوز له ازالته فقط. ايه وان اتفق على التبقية جاز بعوض وغيره، لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه لا تعين مدة زائدة. ولو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة. وطبعا وجه البطلان كما يقول صاحب المسالك، ووجه البطلان على القول المذكور أن المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزار، وهي مجهولة فيبطل العقد الإخلال بالشرط. وعلى تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة المشروطة مجهولة، وشرطها في متن العقد من جملة العوض، لزمه أجرة المثل ولو كان استأجرها لزمت الأجرة. الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها، يعني لابد أن تكون صالحة للزرع ينتفع بها في الزرع، بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع، لأن أرض بدون ماء مشكلة. ولو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع، كان فيها ماء انقطع الماء أثناء المدة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع، لأنه لا يتمكن من الانتفاع بهذه الأرض بدون ماء. هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة وعليه أجرة ما سلف، الأجرة التي مضت يكون ملزوما بها، ويرجع بما قابل المدة المتخلفة. صاحب الأرض. ايه؟ وإذا كانت له في أصلا ما كان الماء يكون متفق، بلى يمكن يمكن، لكنه أخذها مع وجود الماء، ولكن قطع الماء في الأثناء، ففي هذه الحالة يكون ملزوما بالمدة التي مضت، والباقي يسترجعه من المالك. قال ويرجع بما قابل المدة المتخلفة، يرجع على من؟ المالك، مالك الأرض. وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء، شوف أطلق المزارعة ما حدد، ما حدد، زرع ما شاء، ولو عين الزرع لم يجوز التعدي. إذا قال له لا تزرع برسيم فقط، لا يجوز له أن يزرع شيئا آخر. إذا قال تزرع طماطم مثلا، لا يجوز أن يتعدى إلى خيار وما شابه ذلك وإلى غير ذلك. لكن إذا أطلق، إذا أطلق فحينئذ له الحق في أن يزرع ما شاء. وإن عين الزرع لم يجوز التعدي، ولو زرع ما هو أضر، والحال هذه أي لو عدل إلى زرع الأضر والحال أنه قد عين غيره مما هو أخف ضررا، فإن المالك يتخير بينما ذكر من الأمرين، كما يقول صاحب المسالك. قال والحال هذه كان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش، ولو كان أقل ضررا جاز. ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها، ولا ماء لها مع علم المزارع لن يتخير، لأنه عندما أخذ الأرض كان يعلم أنه لا ماء فيها، لن يتخير، ومع الجهالة له الفاسخ. لكن مع الجهالة له حق الفاسخ. عليكم السلام. أما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط الزراعة لم يفسخ لإمكان الانتفاع، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع، لأنه استأجرها مطلقا وما اشترط عليه الزراعة في الأرض، فليس له الحق في أن ينسخ بإمكان الانتفاع بها بغير الزرع. وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا. هذا في الحقيقة من جملة أقسام الأرض التي يعتاد لها ماء يسقيها، إذ لا فرق في العادة بين كون السقي نفسه من قبل الله أو إجراء الماء من قبله تعالى كالنهر والزيادة. ولكن المصنف لما حصر الماء المذكور سابقا في تلك الأقسام الأربعة أعقبها بذكر الغيث، بذكر الغيث، الغيث يعني المطر الكثير، يعني المطر الكثير. ولو استأجرها للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجوز بعلم الانتفاع، يعني طينية حيث ان الماء يبقى معين. ولو رضي بذلك المستاجر جاز، ولو قيل بالمنع لجهالة الارض كان حسنا. ايه لا، ذاك الرز غير، ذاك الرز طبيعته هكذا، طبيعته يحتاج الى ماء كثير وان كان قليلا. نعم الحالة ايه. قال وإن كان قليلا يمكن معه بعض الزروع جاز، ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح لجهالة وقت الانتفاع. ولو شرط الغرس والزرع افتقر الى تعيين مقدار كل واحد منهما، لابد ان يعين لتفاوت ضرريهما. وكذا لو استأجر لزرعين او غرسين مختلفي الضرار. تفريع: اذا استأجر ارضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا، قيل يجب على المالك ابقاؤه او ازالته مع الارش، وقيل له ازالته كما لو غرس بعد المدة، والاول اشبه. اي طبعا الحالي احسن من مالك من ازالة هذا المدة. واما احكامه فتشتمل على مسائل ياتي عليها الكلام ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.